بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة يصبغ بالصفرة بالصفرة أو بالصفرة، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم اللون الأصفر في صبغة لحيته. هذا المراد يصبغ بالصفرة، لكن كثيرا من أهل العلم ردوا هذا القول وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، يعني ما غير شعر لحيته ولا شاربه ولا رأسه، وإنما ما وقع على هذه الشعرات كان من آثار المشطي ومن آثار الطيب، كان يطيب جسم لحيته وشاربه ورأسه، وهذا الطيب أطفى على بعض الشعرات التي ابيضت هذا اللون. فعندما يرى صلى الله عليه وسلم يظن أنه غير الشيب وهو لم يغيره، لكن الطيب الذي كان يتضمخ به ويضعه على لحيته ورأسه كان يغير الشعرات البيضاء، يغيرها حتى يظن أنه صفرها، يعني غيرها بالصفرة، والواقع أنه لم يغير بالصفرة، وأنه لم يستعمل الصبغة، وإنما ما جرى من صبغ لبعض شعره كان من آثار الطيب. نعم. وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، يعني هذا في قوله نهى عن لبس الثياب الثوب المعصفر، يعني الذي يصبغ بعد أن ينسج، لكن لو نسج الخيط، لو نسجت الخيوط، لو صبغت الخيوط ثم نسجت لا يضر ذلك، والذي يبدو والله أعلم لما كان الورس والزعفران والعصفر هي نباتات ولها روائح حسنة وكانوا يصبغون بها خاصة ألبسة النساء، والرجل لو صبغ لباسه رداءه وإزارة أو قميصة ربما كان فيه شيء من التشبه بالنساء، فنهي عن أن يصبغ بما يصبغ به النساء حتى لا تكون هناك مشابهة بين الرجال والنساء. والنهي هنا محمول على الكراهة، يعني أنه ليس بحرام لكنه يكره له أن يصبغ ثيابه بالعصفر أو بالورس أو بالزعفران حتى لا يتشابه بذلك مع النساء. نعم. قال: فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة، يعني أن النهي خاص بمن أحرم، فالمحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران أو عصفر، وجعل النهي مقصور على لباس المحرم، أما غير المحرم فله أن يلبس. لكنه مر بنا في درس ماض أن أحد الصحابة رضوان الله عليه لما لبس الثوب المعصفر أو الثوب المزعفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنكار: أأمرتك أمك بهذا؟ فعلم أن النبي يكره أن يلبس الرجل الثياب المعصفرة أو المزعفرة أو المصبوغة بالورس. نعم. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني يكون موافقا لحديث ابن عمر: ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران. نعم. نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وأما البيهقي رحمه الله فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن، كتابه مشهور بمعرفة السنن والآثار، وهو كتاب ضخم حجمه كحجم السنن الكبرى للبيهقي، طبع في 10 مجلدات، خصه الإمام البيهقي بذكر الأحاديث المختلف فيها من حيث شرحها ومعانيها وما يستنبط منها وما يتكلم فيه من حيث التوثيق والتجريح. وهذا من أشهر الكتب المنسوبة إلى الإمام البيهقي رحمه الله، والتي تكشف عن مدى سعة علمه ومعرفته بالأحكام الشرعية. نعم. وأما البيهقي رحمه الله فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر، يعني فرق بين ما صبغ بالزعفران وما صبغ بالعصفر. نعم. قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني. ولا علي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهاني ولم ينه غيري، وكأن هذا من خصائص علي رضي الله عنه. إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم. قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، النهي عن العموم في الصبغ باللون الأصفر سواء كان بالورس أو بالعصفر أو بالزعفران. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخر، ثم قال لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها إن شاء الله. يعني أن البيهقي يقول يعتذر الإمام الشافعي الذي فرق بين الصبغ بالعصفر والصبغ بالزعفران، قال لو أن الإمام الشافعي بلغته هذه الأحاديث لسوى بينهما ونهى عن الصبغ باللون الأصفر. نعم. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. يعني واستدل الإمام الشافعي بأنه الأولى أن لا ينسب هذا القول إليه استنادا للقاعدة التي وضعها رضي الله عنه في فهمه لحديث للأحكام، أنه متى صح الحديث فالحديث الصحيح هو مذهبه، وأنه على استعداد أن يتراجع عن الرأي الذي يخالف الحديث الصحيح. قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا قولي بعرض أو واضربوا بقولي عرض الحائط. نعم. وفي رواية فهو مذهبي. نعم. قال البيهقي قال الشافعي وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال وأنهى يعني أمنع الرجل الحلال، والمراد بالحلال هنا مقابل المحرم، يعني أن أما المحرم فمنهي عن أن يحرم في الثوب المزعفر أو ما مسه ورس، أما الحلال مفهومه أنه يجوز له. وقد فرق الإمام الشافعي رحمه الله بين الصبغ بالعصفر والصبغ بالزعفران، وهنا يقول إذا كان الرجل حلالا فلا أرى له أن يصبغ، بل أنهاه عن أن يصبغ بالثوب المزعفر، يعني بالثوب الذي فيه زعفران. نعم. فكأنه كره لبس الثوب المزعفر للرجل عموما سواء كان محرما أو غير محرم. نعم. قال وآمره إذا تزعفر أن يغسله. إذا تزعفر يعني إذا لبس ثوبا فيه زعفران أن يغسل أثر الزعفران الموجود على الجسد. قال البيهقي رحمه الله فتتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر. قال ذكرت السنة في المزعفر يعني لأنه جاء النص في النهي عن لبس المزعفر، لكن المعصفر يعني هل يمكن أن يقاس عليه؟ هنا محل النزاع بين أهل العلم، ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه فرق بين المعصفر وبين المزعفر. نعم. فمتابعتها في المعصفر أولى. قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، يعني من أصحاب الشافعي، ورخص له كتاب اسمه شعب الإيمان. أبو عبد الله الحليمي شعب نعم الإيمان نعم، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع، والله أعلم. يعني لأن قياسه على المزعفري أولى من انفراده برأي خاص. قوله صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا، يعني الذي رآه وقد لبس ثوبا معصفرا أو مزعفرا، فقال له: أأمك أمرتك بهذا، يعني أن تلبس هذا الثوب، لأنه يعلم أن الأم لن تأمره، حيث إن هذه الألوان يختص بها النساء دون الرجال. نعم. معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. وأما الرجل لا يلبسه كراهية التشبه بالنساء. وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ، يعني زيادة في العقوبة. نعم. لأن لبسه يخل بالأخلاق، ولبسه كأن فيه نوع من المخالفة للرجولة. لذلك غلب عليه العقوبة وقال له: أحرق الثوب، في حين إن الأحكام العامة تمنع من إتلاف الأموال، لكن لعله على سبيل المبالغة، ولو أنه صرفه في أشياء أخرى غير لباس الرجال لقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. نعم. فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو. نعم. ذلك، والله أعلم. لما خالفوا يعني غلب عليهم ذلك. فبريرة كانت قد كاتبت أهلها على 10 أواقٍ، لكنهم وافقوا على مبدأ البيع شريطة أن يكون الولاء لهم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بأن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، أصروا على ذلك، فأمرهم بأن يبيعوها، ويشترطوا ما يشترطون، لأن الشرط باطل فسيبطل الشرط. وقال: نريها أن يشتروها أو أن يبيعوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الله: ما بال أقوام يشترطون أشياء أو يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب وإنما الولاء لمن أعتق. فغلظ عليهم وأذن لهم بالبيع وأبطل عليهم الشرطة. وكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الرجل لما قال له إنه يغسل العصفر أو الزعفران من الثوب ويفيد منه، فقال له لا، ما يكفي أن تغسله، بل لابد أن تحرق الثوب تغليظا عليه. لكن لو غير هذا اللون بغير الحرق لكان ممكنا إن شاء الله. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل لباس ثياب الحبرة. باب لباس ثياب الحبرة، يعني جواز أن يلبس الإنسان الثياب المصنوعة من الحبرة. الحبرة، نعم. الحبرة، نعم. والحبرة نوع من أنواع القطن. أيوه. فيجوز للإنسان أن يلبس الثوب المنسوج من القطن، وإن كان الحبرة نوع من القطن الناعم، وهذا لا يعتبر من المكروه أو الممنوع لرفاهيته. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قال الحبرة، الحبرة يعني الثوب الحبرة، لأنه من القطن، وإن كان قطره ناعما يتناسب مع الجسم وليس فيه مخيلة وليس فيه كبر وليس فيه إشعار وإحساس صاحبه بشيء من الزهو، كما هو الحال في الكتان وفي الحرير. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. الحبرة خبر كان، كان أحب، نعم، مضمومة عندي، نعم، مشكل عندي بالضم. ها عندكم المشكلة؟ اي نعم، مشكل بالمتن. ايش كان الثياب أحب. كان أحب الثياب، كان أحب الثياب، أحب الثياب، أو كان أحب منصوبة. نعم، أحب منصوبة. إيه نعم، فتكون خبر كان مقدم. إيه نعم. والحبرة اسمها، لا بأس. نعم، يعني بالضم. كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة. نعم، على أن اسم كان مؤخر. نعم نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل لباس ثياب الحبرة، قال: هذان الإسنادان اللذان في الباب كل رجالهم بصريون. هذا من فوائد الإمام النووي ونكاته في الكلام على أسانيد الأحاديث. فهذا الحديث كأن رواته كلهم من علماء البصرة ومن شيوخ البصرة ومن المنسوبين إلى البصرة، فقال إن هذا الإسناد كله بصريون. نعم. وسبق بيان هذا مرات، قوله كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، هي بكسر الحاء وفتح الباء، وهي ثياب من كتان أو قطن. ثياب من كتان أو قطن، نعم. لكن تتميز بنعومتها. نعم. محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين. نعم. ويقال ثوب حبرة، ويقال ثوب حبرة يعني مضاف ومضاف إليه، أو ثوب حبرة صفة وموصوف. نعم. على الوصف، على الوصف تكون منونة، قال منونة اللفظين ثوب حبرة. نعم. وإذا أضيف يقال ثوب حبرة. نعم. وثوب حبرة على الإضافة، وهو أكثر استعمالا، يعني المضاف أكثر استعمالا من الوصف، من الصفة. والحبرة مفرد والجمع حبر، حبر، والجمع حبر، قل هذه ثياب حبر أو هذه ثياب حبر. نعم. وحبرات، نعم، كعنبة وعنب وعنبات. عنبة هذا المفرد، وعنب هذا الجمع، وعنبات هذا الجمع أيضا، وبعضهم يسميه صيغة منتهى الجموع. نعم. ويقال ثوب حبير على الوصف، إذا ذكر الثوب يقال ثوب حبير يعني حبرة. نعم. فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة وجواز لباس المخطط، وهو مجمع عليه، والله أعلم. والمخطط يعني الذي له خطوط، سواء كانت من لون الثوب، من لون القماش، أو من غير لونه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة، يعني من الأقمشة المسمى بالملبدة. قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. ومعنى قبض يعني توفي وهو يلبسهما. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي. لحظة، الثوب الذي غسل فيه قميص، ما كان إزار ورداء. نعم. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني توفي. ولا يلزم من أن أنه قبض فيهما أن يكون غسل فيهما, لأن الواردة في الغسيل أنه غسل في قميص, والقميص غير الإزار والرداء, أن القميص غالبا يكون مخيطا, وأما الإزار والرداء فلا يلزم أن يكونا مخيطين. نعم. قال ابن حاتم في حديثه إزارا غليظا, قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله وقال إزارا غليظا. نعم. قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثني يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه حا قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حا قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وقوله مرط مرحل أي مطروح أو منسوج عليه شعر, وهذا أشبه ما يكون بالجبة, وأنه لبسها فوق الثوب, يعني فوق القميص أو فوق الحلة زيادة في الزينة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف. وقولها من أدم يعني من جلد, المراد به الأدم يعني الجلد, جلد الشاة أو جلد الماعز أو جلد تحشى من الليف, والليف هو ما يكون في جوف النخلة وما يجري بين جرائدها بين جريدها, هذا هو الليف, يخرج منها ويستخرج إما أن يحشى به الجلود, وتارة يعمل على هيئة الحبال, يبرم ويلف على هيئة حبال تستخدم أيضا, وهي من أجزاء النخلة. نعم. نعم. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. ومعنى أدم يعني جلد يحشى بالليف. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. نعم يعني يصنع له لينام عليه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس ثوب الشعر وما فيه أعلام. قال في هذه الأحاديث المذكورة في الباب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفخار لباسها ونحوه واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية أدنى التجزية يعني الكفاية. أدنى الكفاية. أدنى التجزية في ذلك كله يعني كان يتقلل صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته وفي عيشته. نعم. ويترفع عن المباهاة والترف ويقتصر على الشيء الضروري. نعم. قال وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. قوله أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الملبد يعني الغليظ يعني أنه كان يلبس اللباس الغليظ الذي يعني قد يزعج الجسم والجلد ولا ترتاح له الجلود لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله تزهدا في الدنيا وبعدا عن النعيم منها. نعم. قال العلماء الملبد بفتح الباء وهو المرقع يقال لبدت القميص البده بالتخفيف فيهما. لبدت البده. لبدته البده. البده. نعم. بالتخفيف فيهما. مو لبدت. نعم. لبدت البدو. نعم. الفعل المضارع البدو. نعم. لا ألبد. نعم. يقال لبدت القميص البده البده البده بالتخفيف فيهما ولبدته البده بالتشديد ولبدته ألبده بالتشديد ألبده بالتشديد. وقيل هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد وهو الذي ثخن. نعم. يعني وسطه في وسطه يعني الخيوط تكون ثخينة وفي أطرافه تكون الخيوط رقيقة كاللبد فهذا يسمى تلبيدا. نعم. قوله وعليه مرط مرحل من شعر أسود. أما المرط فبكسر الميم وإسكان الراء وهو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز أو خز أو خز. الخز يعني الحرير. أي لباس يعني أشبه ما يكون بالقباء أو أشبه ما يكون بالجبة مأخوذ من هذه المواد، سواء كان رقيقا أو كان غليظا. نعم يسمى مرط. قال الخطابي هو كساء يؤتزر به. هو كساء يؤتزر به، يبتدر يؤتزر، يؤتزر به يعني يكون كالإزار. نعم يستخدم كالإزار. نعم. وقال النضر لا يكون المرط إلا درعا ولا يلبسه إلا النساء. المرط يعني يكون هذا من خصائص لباس النساء، ويكون درعا مثل الدرع مثل القميص. الدرع في حق النساء كالقميص. نعم. ولا يكون إلا أخضر، ويكون بهذا اللون. قالوا هذا الحديث يرد عليه، والإمام النووي يقول هذا الحديث يدل يرد على الكسائي الذي قال في تفسير المرط. نعم، لأنه لباس، ولأنه يتخذ كالإزار ويلبسه الرجال. هذا الذي إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المرطة المرحل. نعم. وأما قوله مرحل فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة، هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون. وضبطه المتقنون. المتقنون نعم، يعني أهل العلم، أهل الإتقان من العلم، ضبطوا المرط بهذه الصفات. نعم. وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أي على صورة الرجال، والصواب الأول، ومعناه عليه صورة رحال الإبل. عليه صورة الرجال أو صورة الرحال، يعني يكون المرط هذا مرحل أي منسوج عليه أشكال الرجال أو أشكال الرحال اللي هي الخيام وما إلى ذلك. فهو ثوب يزيد على كونه ثوبا عليه صور ترسم عليه في أثناء النسيج، ينسج وتظهر من خلال النسيج الذي عليه صور كصور الرجال فيقال مرجل، أو كصور الرحال يعني المنازل الخيام ونحوها يقال مرحل. نعم. ولا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان. وقال الخطابي المرحل الذي فيه خطوط. وأما قوله من شعر أسود، يعني أن الشعر الصوف دخل في نسجه بحيث يكون جزءا منه. قال فقيدته بالأسود، فقيده بالأسود، فقيدته بالأسود لأن فقيدته فقيدته بالأسود. نعم. فقيدته بالأسود لأن الشعر قد يكون أبيض، يعني الصوف يكون أبيض ويكون أسود. لكن الذي كان في هذا الدرع أو في هذا الثوب كان لونه أسود. قوله إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، وفي رواية وسادة بدل فراش، وفي رواية وفي رواية وسادة، وسادة نعم وسادة بدل من كلمة فراش. فالوسادة نعم هي نوع يفرش وينام عليه، أشبه ما يكان يقال بالمرتبة، يقال وسادة. وإن كان بعض يطلق الوسادة على المخدة. نعم. وفي نسخة وساد أو وساد، وساد نعم. فيه جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها، وجواز المحشو وجواز المحشو المحشو نعم أو المحشو المحشو نعم، لأنه هذه حشيت بالليف. وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم، والله أعلم. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.